لصار الكذب وش كان مر بنا إيش؟ لصار حسنا ولصار عدلا، لأنه لا هنا يتصرف إيش في ملكه بما إيش بما إيش، ما في شيء اسمه حكم ولا في إيش ولا في تعليم. ولذلك يقولون لو أدخل المؤمنين الجنة أدخلهم النار، هذا إيش؟ يعني هذا نعم حسن. هذا حسن، هذا عدل. ولو أدخل الكفار الجنة، فكله مبني على إيش؟ على إنكار الحكمة والتعليل، وإنكار أنه سبحانه وتعالى يفعل وفق حكمته وتعليله. قال الشيخ بعد: وكذلك الحكمة عندهم لا يفعل لحكمة. بين الشيخ رحمه الله هذا طبعا مذهب من؟ ومذهب من هذا؟ الأشعر ومذهب الجهم، وأيضا ممن نفى الحكمة كما ذكر الشيخ بعض الحنابلة أبو يعلى وابن الزاغولي والجويني والباجي، هذا ذكر الشيخ رحمه الله في الفتاوى 8 37 44 و 77 و 300 قال: وكذلك الحكمة عندهم لا يفعل لحكمة، مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله ما عندهم شيء اسمه لام إيش، لام ماذا؟ لام التعليم، لام كي ليست إيش عندهم، لا في خلقه ولا في إيش ولا في أمره، لا في الخلق والتقدير ولا في إيش الشرائع والأوامر. كذا قاله في شرح الأصفهانية تحقيق السعوي صفحة 9 و400. طيب لماذا هم نفوا الحكمة؟ بين الشيخ رحمه الله أنهم قالوا بإيش؟ قالوا أنه من الأشياء التي شبههم في هذا، قالوا لو فعل الحكمة فهذا يفضي إلى إيش؟ إلى الحاجة. يعني مثل أنت لما تقول مثلا أنت: أنا والله ذهبت لفلان لأجل إيش؟ أنا أخذ منه الحاجة الفلانية. فأنت لما تذهب تقول أخذ الحاجة الفلانية معناه فإيش؟ محتاج. يعني فهم يقولون أن الحكمة تنفع عنه سبحانه وتعالى، لأن هذا الحكمة يفضي إلى إيش؟ إلى الحاجة. كذا في الفتاوى 37. طبعا هم في الحقيقة هم الآن نفوا، يعني هم بهذا جاء مذهبهم يعني يقابل مذهب من؟ المعتزلة. المعتزلة يعني كما يعبر بعضهم أو يعبرون إيش بأن الله تعالى يفعل إيش؟ مش اللي بالي قال الشيخ المنهج، يقول يفعل الله تعالى لغرض. فهذا التعبير لغرض هذا ما يصح، ما يصح حق الله تعالى، لأنه لم يقول يفعل لغرض، فهذا معنى إيش؟ الحاجة والجهل. لأن ما يقال فلان يفعل لغرض فهذا يدل على حاجته، هذا بين، وأيضا على جهله، يعني هل يتحقق غرضه ولا ما يتحقق. ولذا تجد عبارات الأشاعرة يعني يقولوا إيش عباراتهم المجملة المهمة، يقول حق الله تعالى إيش تنزه عن إيش؟ عن الأعراض والأبعاض وإيش والأغراض. لما يقولك الأعراض يقصد بإيش؟ الصفات الفعلية. ولما يقولك الأبعاض الصفات الخبرية، الوجه واليدين هنا، والأغراض يقصدنا في إيش؟ ماذا؟ الحكم والتعليم. تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، يعني من باب التذكير أن أهل السنة والجماعة يثبتون الحكمة لله تعالى، وأن حكمة الله تعالى يعني لها جانبان: حكمة تعود إليه سبحانه وتعالى وقائمة به، وحكمة تعود إلى ماذا؟ نعم، إلى مخلوقاته ومأموراته. فنحن نثبت الحكمة من جهته، من جهة أنها صفة قائمة بذات الله فهو الحكيم ومن صفاته الحكمة، وأن هذه الحكمة أيضا تظهر في ماذا؟ في مخلوقاته ومأموراته. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا في المأمورات. عندك في المخلوقات: والأنعام خلقها لكم فيها دفء رزقا للعباد. كما يقول ابن القيم أن الأدلة على إثبات الحكمة تصل إلى كم دليل قال؟ إلى إيش؟ لا إلى 10,000. يقول 10,000 دليل. يقول لا تقول هذه مبالغة يعني، بل هذا هو الأمر سواء في القرآن أو السنة. كذا قال في الشفاء العلي. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: كل ما خلقه الله فله فيه حكمة، الأولى تعود إليه وحبها، والثانية تعود إلى عباده وهي نعمه.

واستلزمته، يعني لاحظ الشيخ يقول تضمنت ذلك واستلزمته، حتى تعرف ان الشيخ عنده ايش، ماذا، تجوز في مصطلحات الدلالات، دلالات التضمن، دلالات الاستلزام. فجمعها كلها، قال والحكمة وإن تضمنت ذلك واستلزمته، يعني الحكمة تضمن إيش؟ القدرة والعلم والمشيئة، الأشياء اللي ذكرها. ما هو الآن مفسر الحكمة بإيش؟ كم صفة؟ ثلاث. يقول الشيخ والحكمة وإن تضمنت ذلك واستلزمته، اللي هي القدرة، القدرة والعلم والمشيئة والإرادة، فهي أمر زائد على ذلك، فهي أمر إيش؟ زائد على ذلك. نعم، هي تتضمن ذلك، تستلزم قدرة، مشيئة، علما، لكنها هي قدر زائد على إيش؟ على هذه الصفات الثلاثة. كذا في الفتاوى 17-92-200 إلى أن قال في نفس الصفحة 17 قال وهم يستدلون بالإحكام على العلم. أي نعم، هذا أيضا من تناقض. تذكرون في التدمرية لما ذكروا الدليل العقلي على إثبات الصفات السبع قالوا إيش؟ الإحكام يدل على إيش؟ يدل على إحكام الله تعالى وإتقانه للمخلوقات، يدل على العلم. هذا دليل عقل إثباتنا. الشيخ يقول وهم يستدلون بالإحكام على العلم، قال وإنما يدل إذا كان الفاعل إيش؟ حكيم ولا مو حكيم؟ لا، تقول الإحكام يدل على العلم. قال وإنما يدل إذا كان الفاعل حكيم يفعل الحكمة، وهم يقولون لا يفعل الحكمة. هذا يعني هذا التناقض، وإنما يفعل بمشيئة. طبعا المشيئة اللي عندهم إيش؟ مشيئة تعليم ولا مشيئة محضة؟ لا، مشيئة محضة. وإنما يفعل بمشيئة تخص أحد المتماثلين بلا سبب يوجب التخصيص. وهذا سفه، يعني لما يعبروا عن بإيش؟ بترجيح أحد المثلين إيش؟ بلا إيش؟ بلا مرجح. هذا هذا هذا يعني لا شك أنه فاسد، وكما عبر الشيخ هذا سفه. هذا كله في الفتاوى 17-98-200. طيب نرجع لكلام الشيخ في الفرقان. قال الشيخ ليس عندهم في نفس الأمر الحكيم، وكذلك الرحمة ما عندهم في نفس الأمر إلا إرادة ترجيح أحد المثلين بلا مرجح. بلا مرجح إن نسبته إلى نفع العباد ضرب سواء، فما هم لهم لا يثبتون رحمة حتى لو قال إيش؟ إرادة إيش؟ الإنعام. فقضية ترجيح أحد المثلين بلا مرجح كما جعل الشيخ، يعني هذا من جحد العلوم الضرورية. لما تقول الله تعالى يرجح بلا إيش؟ بلا ماذا؟ بلا مرجح. يعني مثلا لما تكلم الشيخ رحمه الله ونقل شرح الطحاوية عن زعيم المعتزلة وزعيم الأشاعرة، يعني في القرون المتأخرة، أبو الحسين البصري وإيش الرازي في أفعال العباد. فأبو الحسين البصري يقول العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري، يعني كونك تحدث فعلك وأنك تتكلم ولا تفعل ولا تصلي ولا تصوم أو تفعل معصية، هذا إيش؟ أمر إيش ماذا؟ ضروري، أمر ضروري بدهي. الرازي ماذا يقول؟ يقول افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده، أو يجب وجوده به ويمتنع بعدمه ضروري. يقول افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح، يقول هذا ضروري. طيب كلامه صحيح ولا صحيح؟ أنت الآن تستطيع أنك تصلي وتستطيع أنك ما تصلي، صح ولا لا؟ فهذا الآن أنك تفعل الصلاة أو لا تفعلها لا بد من ماذا إيش؟ مرجح، توفيق الله تعالى، تيسير الله سبحانه وتعالى كذا يعني. فهذا ضروري، هذا ضروري. أنت لما تأخذ الضرورة اللي عند البصري أبو الحسين البصري اللي عند الرازي، هذا مثل من؟ هذا مذهب إيش؟ أهل السنة والجماعة. طيب نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله. قال وقد بسط هذا في غير هذا الموضوع، بين تناقضهم في الصفات والأفعال. تناقض من؟ ها؟ اللي هم إيش؟ الأشاعرة، حيث أثبت الإرادة مع نفي المحبة والرضا ومع نفي الحكمة. طبعا في كتاب في يعني هذا عند المتأخرين منهم الكلابية، نعم هذا عند إيش؟ المتأخرين. أما المتقدمون فهم إيش يثبتون هذه المحبة والرضا والسخط وليست الإرادة. إذن المتقدمون أقرب ولا أسوأ؟ لا شك أقرب. يعني الشيخ يقول في كتاب الإيمان صفحة 11 و400 لما قال هنا حيث أثبت الإرادة مع نفي المحبة والرضا، بيّن هناك قال عند المتأخرين، عند المتأخرين من الكلابية. وأما المتقدمون فقالوا المحبة والرضا والسخط ليست هي الإرادة. طبعا هي ليست الإرادة. طيب إذن صاروا مثل أهل السنة ولا لا؟ ها؟ كيف؟ نعم؟ قالوا المحبة، يعني لاحظ أثبتوا المحبة والرضا والسخط وقال ليست هي الإرادة. أما المتأخر قال المحبة إرادة للعام والسخط إرادة للانتخاب. كيف؟ كيف؟ طيب نعم، هنا الآن السؤال جعلونها ذكية نعم، لا هو يثبتها نعم، نعم يجعلونها صفات إيش؟ قديمة أزلية، قديمة إيش؟ أزلية، مثل ما مر بنا في كتاب شرح الطحاوية يقول مثلا ابن كلاب الله تعالى يحب الصحابة إيش؟ في الأزل قبل إيش؟ قبل أن يسلم، فيجعل صفة إيش؟ أزلية، لأنها لا يثبت إيش؟ قضية إيش؟ أن الله تعالى يفعل إيش؟ باختياره. هذا موطن الخلل عند ابن كلاب. طيب بعد قال وابوي تناقض تناقض كل من أثبت بعض الصفات البعض، وأن المتفلسف نفاة الإرادة أعظم تناقضا منه. يعني هذا من عدل الشيخ وقد تمرات بالشهور، هذا مر بنا كثيرا، المتفلسفة نفاة الإرادة. طبعا الأشاعرة يثبتون الإرادة ولا ما يثبتون؟ يثبتون الإرادة، لكن الفلاسفة لا شك أنهم أعظم ضلالا وتناقضا. وهذا ذكر الشيخ رحمه الله في الفتاوى 8 38 ووضح ذلك في الدرق. قال الشيخ رحمه الله هؤلاء المتفلسفة أنكروا على الأشعرية نفي الحكمة الغائية، نفي الحكمة الغائية، وهم يلزمهم من التناقض ما هو أعظم من ذلك، فإنهم إذا أثبتوا الحكمة الغائية كما هو قول الجمهور فإنه يلزمهم أن يثبتوا المشيئة بطريق الأولى والأحرى. يقول الشيخ الآن الفلاسفة شغبوا على إيش؟ على شعر. قال أنتم ما أثبتتم إيش؟ الحكمة إيش؟ الغاية. طبعا يسمونها العناية، العبارة موجودة عند الفلاسفة كما ذكر الشيخ، يعبر عنها بإيش؟ بالعناية. والشيخ طبعا له تعليق على قد العناية، إنها غالبا العناية تكون في حق إيش؟ في حق من صفات المخلوقين. لكن المقصود أن هم يعني اعترضوا على الأشاعرة لما نفوا الحكمة الغائية. فالشيخ يقول هناك ما درانا، يقول أنتم أعظم تناقض منهم، لأنكم إذا كنتم تثبتون الحكمة الغائية أن الله تعالى يفعل لغاية فيلزمكم أن تثبت إيش؟ أنه يفعل إيش؟ بماذا؟ بإرادة ومشيئته. طبعا فلاسفة الزنادقة لا يثبتون هذا، هم يجعلون الرب سبحانه وتعالى إيش؟ ما له إرادة، صح ولا لا؟ يقول هذا العالم ملازم لله تعالى إيش؟ ماذا؟ أزلا وأبدا، العالم هذا منفك عن الله تعالى، ما في إيش؟ يعني أنه لا يفعل إيش؟ لا بإرادة ولا إيش؟ ولا بمشيئة. قال بينه يلزمهم أن يثبتوا المشيئة بالطريق الأولى والأحرى. فأنتم إذا أثبتتم الحكمة يلزمكم إيش؟ من باب أولى إيش؟ أن تثبت إيش؟ المشيئة. ما يمكن واحد يفعل يعني بحكمة إلا وله إيش؟ إلا مشيئة وإرادة. هكذا في الدرجة 9 11 و100. قال الشيخ رحمه الله فإن الرازية ذكر في المطالب العالية مسألة الإرادة. طبعا المطالب اللي مر بنا في جامع الرسائل لما جاء الكلام عن الصفات الاختيارية الجزء الثاني صفحة 8، وذكر الشيخ أنه إيش من أواخر إيش، وقال من آخر ما ألف الشيخ، من آخر ما ألف إيش الرازي. والمشهور أن آخر ما ألف الرازي هو كتاب إيش؟ أقسام اللذات، أقسام اللذات. فلعل هذا من من من أواخر إيش كتب الرازي اللي هو المطالب العالية. الحاصل أن الرازي ذكر في المطالب العالية مسألة الإرادة ورجح فيها نفي الإرادة، نسأل الله العافية. إذن هنا الآن لما ينفي الإرادة يكون وافق من؟ فلاسفة. ها أحسنت، نعم وافق الفلاسفة. يعني لما تسلط عليه الفلاسفة أو تسلط على ما وجد عنده جواب اضطر إنه إيش يوافق إيش الفلاسفة. لما ينفي الإرادة معناه أنه جعل الله تعالى يفعل إيش بالذات لا بالاختيار، يعني ليس له إيش ليس له اختيار ولا مشيئة. وهذه تكلم عنها ابن القيم بشيء من التفصيل في شفاء العليل الباب 21 صفحة 62-300. قال ورجح فيها نفي الإرادة، وأيضا تكلم عنها في الشيخ الأصفهانية صفحة 400. طيب ليش؟ قال لنا لا يمكنه أن يجيب عن حجة المتفلسفة على أصول أصحاب الجهمية والمعتزلة، فر إليه. فر إلى من؟ نعم فر إلى الفلاسفة. قال الشيخ بعدها وكذلك في غير هذا من المسائل أنه ترى يرجح إلى آخر. طبعا هذا كلام قضية تناقض الرازي، وأنه يعني يرجح مذهب الفلاسفة مرة مذهب المتكلمين مرة يعني يكون حائرا واقفا، يعني هذا تكرر كثيرا وبيان أنه متناقض، وأنه يتناقض في كتاب الإيش الكتاب الواحد نفسه كما تجد إيش بيّن الشيخ في أي كتاب في بيان تلبيس الجهمية. بيان تلبيس الجهمية الشيخ ذكر مثل كثير من تناقضه، وأيضا أشار لتناقضه في الأصفهانية صفحة 5400 وصفحة 7400، وفي بيان تلبيس الجهمية في الثاني 89 و 96 و 200 و 85 و 400. مثلا من الأمثلة التي ذكرها الشيخ في الدرء يقول قرر الرازي في 40 كتاب اسمه 40 ونهاية العقول كتاب آخر له امتناع حوادث لا أول له، امتناع حوادث لا أول له، يعني وافق من هنا الآن لما يقول بامتناع حوادث لا أول له؟ وافق من؟ وافق المتكلم الكلام معروف الكلام يقولون إيش بنفي دوام الحوادث. ثم قال شيخ فهو نفس اللي هو الرازي نعم قرر وجوب دوام الفاعلية كما في المباحث الشرقية، يقول في كتاب المباحث الشرقية قرر إيش دوام الفاعلية. وافق من إذن الآن؟ وافق أهل السنة الآن، لأنه يقول دوام الفاعلية وأن جنس الحوادث لا أول لها، وأن الله تعالى كما قال عن نفسه فعال لما يريد. هنا تجد هذا التناقض كثير. هذا ذكر الشيخ في الدرء الثامن 73 وأيضا جاء له ذكر في الصفدية الأول 24. هنا في التعليق ذكر المحقق عن المطالب العالية نقل شيء كلام جزاء، قال المطالب العالية يخلط كلام الفلاسفة والمتكلمين وفي مسألة الحدوث والقدم حائل. مسألة الحدوث أي حدوث؟ حدوث العالم، يعني نسأل عافية شوف مسألة حدوث العالم من هذا الأمر الفطري الضروري الوجدي تجد إيش ماذا؟ يحاربه. ولهذا الشيخ في بيانة يخاطب الرازي يعني خاطب كتبه طبعا فيقول يقول أنت في المطالب ذكرت أدلة القائلين بحدوث العالم وقدمه، ذكرت أدلة إيش القائلين بحدوث العالم كما هو عليه أهل الملل أهل الإسلام واليهود والنصارى وقدمه عند من؟ عند الفلاسفة المشعيب وثنيين أرسطو ومن جاء بعد ابن سينا والفارابي. يقول ذكرت أدلة القائلين بحدوث العالم وقدمه دون ترجيح بصلاحه، هكذا في بيان تلبيس الجهمية الأول 24 و 400. وأيضا الكتاب مما ذكر فيه الشيخ الكتاب يعني من السوء الذي فيه في المطالب، يقول ذكر فيه كتابا مفردا يعني في نفس المطالب في تفسير المعراج، المعراج المعراج الإنسان للسماء، قال فرواه بسياق لا يعرف في شيء من كتب الحديث. هذا تويك أن الرازي إيش يعني بعيد عن إيش عن المرويات الحديث والاشتغال بها. والأسوء من ذلك قال بعدها وفسره بتفسير ماذا الصابئي، يعني قال مثلا رأى آدم رأى كذا نعم جعل ذلك إيش من باب إيش تفسير الصابئ، يعني جعل هؤلاء كواكب. قال وفسره بتفسير الصابئين والمنجمين، هذا ذكر يعني جعل الأنبياء مثل كواكب من صلاحه يعني تفسير صابئي، هذا ذكر بيان تلبيس الجهمية وذكر المجلد الرابع من الفتاوى. هذا في بيان تلبيس الجهمية الثامن 36 و100 وقبل في السادس 36 و300. طيب بعد ذكر عندك يعني ندم الرازي ورجوعه. طيب تفضل.

لا على صدق الحروف الدالة عليه. كلام الرازي يستقيم لما يستقيم، لأنه يقول إيش؟ إنما يدل على صدق الكلام النفساني لا على صدق الحروف الدالة عليه. هذا الذي سيتحدث عنه الشيخ الآن لما قال إيش؟ ذكر مسألة. مما يوضح أيضا هذا الكلام ما ذكره الشيخ رحمه الله في النبوات، قال: والكلام النفسي لا سبيل لأحد إلى العلم به، صح ولا لا؟ أي نعم. ولهذا يعني ابن قدامة رحمه الله في اللمعة إيش قال لما كان يرد على دعوة الكلام النفساني؟ رد عليه بأي آية؟ رد عليه بجملة آيات، منها آية التحدي. أي نعم. مثل ما جاء في قوله تعالى: وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا، أي نعم، فأتوا بسورة من مثله، تحدهم بسورة، تحدهم بعشر سور. أي نعم. كما قال في هذا في اللمعة وفي غيره: لا يجد يتحداهم بما إيش؟ بما لا يدرى ما. ليس كذلك؟ لو جاء واحد وقال أتحداك أنك تعرف ما في نفسي، هل هذا التحدي مقبول؟ غير مقبول. ها؟ تعرف ما في نفسي. نعم. أقصد لما يجي واحد يتحداك يقول أتحداك تعرف ما في نفسي، هذا نعم. فكيف يقع هذا التحدي إيش؟ من رب العالمين. فالتحدي لما كان إيش بهذا القرآن إيش بمعناه ولفظه وبنظمه، وليس بمجرد إيش المعنى. قال الشيخ رحمه الله: والكلام النفسي لا سبيل أحد العلم به. فعلى أصلهم، على أصل شعره، يجوز الكذب في الكلام المخلوق العربي ولا ما يجوز؟ يجوز الكلام اللي هو الحروف والأصوات، يجوز الكذب في الكلام العربي، وهو الذي يستدل به الناس. الآن لما تستدل بما بين الدفتين، صح لا؟ هو حروف. فإذا كان يجوز الكذب فيه معناه إيش؟ سقط الاستدلال به، أليس كذلك؟ قال: فعلى أصلهم يجوز الكذب في الكلام المخلوق العربي هو الذي يستدل به الناس، فلبقى طريق إلى العلم بأنه صادق فيما يخلقه من الكلام. واضح الكلام الشيخ؟ هذا في النبوات الثاني 32 و900. ولهذا ابن قدامة رحمه الله في المناظرة، جزء المناظرة، لما الأشعر يقول أن الأشاعر يقولون أن القرآن هو الكلام إيش؟ النفساني، الكلام النفساني القائم بإيش؟ بذات الله. طيب هذا المصحف الآن الذي بين أيدينا ما بين الدفتين، هذا المصحف الذي في في في في مساجد المسلمين وفي كل مكان، هذا المصحف أهو كلام الله؟ ماذا سيقول الأشعري؟ يقول لا، الكلام إيش معنى القائم بذاته؟ فلهذا قاله قال ابن قدامة، قال معنى عندنا قرآنان، عندنا قرآن إيش قائم بذات الله، وعندنا اللي هو إيش ما بين الدفتين، هذا ما يعد عندهم إيش قرآن، إنما إيش عبارة، أو كما يعبرون إيش أنه يدل على كلام الله. يعني ما بين الدفتين الحروف والأصوات هذا ليس كلام الله عندهم، وإنما يدل على كلام الله. مثل ما تقول والله هذه الأشجار ولا هذه السماوات تدل على قدرة الله وعلى بديع حكمته. ولهذا كما ذكر الشيخ وذكر ابن حزم كما أمر بكم أن هذا أفضل بالمتأخرين منه إلى ماذا؟ إلى هذا المصحف، لأن هذا المصحف ما يعتبر القرآن، ما يعتبره كلام الله، وإنما إيش يدل على كلام الله. وأفضل من بعضهم كما ذكر شيخ الإسلام ذكر ابن حزم إلى أن بعضهم كان إيش يضع قدم الصواعي على إيش على المصحف باعتبار هذا إيش ليس كلام الله. طيب نرجع إلى كلام الشيخ، قال: هذا ضعيف الوجهين، أحدها الصدق في ذلك المعنى لا ينفع في ذلك. نعم، إذا كان الصدق المراد به الصدق النفساني هذا لا ينفع، إذا إيش إذا لم يثبت الصدق إيش بالعبارات أو بتلك الألفاظ الدالة عليه. الثاني قال: أنهم أثبتوا الخبر النفساني، فالإنسان يخبرك بالكذب فيقوم في نفسه معنى ليس هو العلم. نعم، ليس هو العلم، لأن العلم هو إيش مطابق الواقع ولا مطابق؟ نعم، العلم هو ما يكون في نفس الأمر، ما يكون مطابق الواقع. قال الشيخ: فيقوم في نفسه معنى ليس هو العلم، وهو معنى الخبر، وهو اللي هو إيش العلم ولا الكذب؟ تأملوا العبارة. نعم، وهو الكذب، لأن الخبر يعتبر خبر إيش؟ خبر نفساني، صح لا؟ يعني وهو الكذب هو معنى الخبر. فهذا يقتضي أنهم يقولون إن العالم قد يقوم في نفسه خبر بخلاف علمه، يعني معنى أنه صار لا لا لا لا لا لا الخبر غير إيش؟ صار الخبر هو العلم ولا الخبر غير العلم؟ غير العلم. والشيخ قال في لما نرجع كلامه في التسعيني قال هذا غير ممكن، الخبر هو ايش؟ هو العلم. ويعني الخبر النفساني هذا الكاذب يوافق العلم ويضد العلم. الخبر ها عندهم اسمه الخاص، لا عند العقل يعني، لا عند العقل يوافق الخبر. الخبر النفساني الكاذب يعني يوافق العلم ويضد العلم. احنا عرفنا العلم ها يقولون لا يمكن فيه كذب شيء. كيف العلم اي نعم، فاذا كان هذا كاذبا اذا ايش يوافق العلم ويضد العلم؟ يضاد العلم. ولذا قال الشيخ رحمه الله والخبر النفساني الكاذب يضاد العلم. فالحاصل أن أن أن أن أن عامة الناس يعرفون أن العلم أن العلم هو الخبر ولا لا؟ يعني خبر صادق يعني. العلم هو الخبر. الشيخ في البداية يكون الخبر النفساني يقول لا يقبل عليه الكذب. كيف؟ الخبر النفساني لا يقبل عليه الكذب، لابد فيه مصدق. عند من؟ عندهم. عندهم هو يقولك الآن ما في، يعني هو الآن يريد أن يفرق بين إيش؟ بين الخبر وبين إيش؟ يعني ما يعبر عنه، فيقولك إيش؟ أنه قد يكون يعني يكون هذا الخبر خبر إيش؟ خبر صادق، وما يعبر عنه يكون إيش؟ بماذا؟ بالكذب. يريد ماذا؟ أن يثبت المفارقة بين الخبر إيش؟ وبين إيش؟ العلم. نقول هذا الخبر الآن هذا صار اصطلاحا لكم أنتم، والخبر هو العلم. الخبر والعلم، الخبر يعني أن تخبر بالشيء على يعني في نفس الأمر وبحقيقة الواقع هو العلم. يعني وهم أرادوا من هذا، يعني أيضا هذا مسألة مهمة ذكرها الشيخ ربطها في قضية لما جاء في موضوع الإيمان. الآن هم في موضوع الإيمان يعني وافقوا الجهم صح لا، فهم أرادوا أن يتبرأوا من مذهب جهم. قال لا، حنا نقول الإيمان هو ماذا عندهم؟ التصديق. وصاحبهم الجهم يقول لك المعرفة. فجاء الكلام ما في فرق، يعني الفرق بين التصديق والمعرفة فروق إيش؟ قال الشيخ فروق دقيقة يعني، نعم فروق دقيقة يعني يعني لا يدركها أكثر الناس. وأنتم يا الأشاعرة تكون في الأمور الكبيرة الجليل مثل الإيمان ما يتأتى فيها إيش الفروق إيش الدقيقة. فكان الشيخ يلزمهم بأن مذهبكم هو مذهب إيش يعني. ولهذا قال الشيخ إيش أن الأشعري نصر إيش نصر مذهب إيش جهم. فاحتجوا ايش بقضيه ايش خبر الكاذب. وانا لا يريدون ان يفرقوا بين الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ العلم وبين ايش التصديق. يقول الشيخ هنا وقال بالفرق يعني بين المعرفه والتصديق بين كل الاشياء. واعترف بعضهم بعدم الفرق. الرازي يعني تبين ان الرازي كما يذكر شيخ الاسلام انه يقول ايش يجعلها بقاعده، يقول ما تجد فرقه، يقول ما وجدت فرقه انحرفت وظلت الا واجد في ايش في نعم في أتباعها وفي أصحابها من إيش من ينقض مذهب. فالرازي كان يعني هنا اقترب من يعني وافق الفطرة، فلم يسلم بإيش بما قاله إيش الأشعري وابن كلاب. قال واعترف بعضهم بعدم الفرق، ما في فرق بين المعرفة وبين إيش التصديق. قال الشيخ وعمدتهم خبر الكاذب اللي ذكر الشيخ هنا. قال وفي قلبه خبر بخلاف علمه. هم فرقوا الآن إيش يريد يفرق بين الخبر وبين إيش العلم. قال الشيخ الجواب ذلك، قال والجواب ذاك بتقدير خبر وعلم ليس هو علما حقيقيا ولا خبر حقيقيا. اما العلم يعني انت كلام شيخ، اما العلم الحقيقي فهو ايش هو ماذا هو الخبر الحقيقي يعني. هذا في الايمان 81 و300. طيب انتهينا من الكلام المساله. قال الشيخ رحمه الله والرازي لما ذكر مساله الى اخره، هذه المساله كما الشيخ وضحها يعني لو رجع للصفديه وجد كلام الشيخ الصفديه اوضح و أكثر وسطا في الجزء الأول 87 و200. وذكر الشيخ أن هذه المسألة ذكرها في المحصول أو كما يعبر في محصوله. قال أنهم أنه لا يجوز أن يتكلم بكلام لا يجوز له الله تعالى ولا يعني به شيئا خلافا للحشوية. الشيخ رد عليهم أول رد يعني في الصفدية وأشار له هنا أن هذا القول يقول لا أعني به قائلا. والآن لما يقول خلاف الحشوية معنى أن الحشوية إيش قالوا بهالكلام ولا ما قالوا؟ قالوا إيش أنه يجوز أن الله تعالى يتكلم بكلام لا يعني به شيئا. فقال الشيخ لا، هذا القول لا أعرف به قائلا، بل لم يقل هذا أحد من طوائف المسلمين. وفي مرة في موضع آخر طبعا كعادته لما الرازي يقول الحشوية يقصد بهم من الكرامي اللي ما للسنة يعني. الشيء قال هذا لم يقل لا كرامي ولا غير كرامي، هذا القول إيش لم يقل لا كرامي ولا غير كرامي، ضمتين من هذه المسألة. خلاف الحشوية ذكر عندك محض تعليق مهم ومفيد في قضية الكلام عن الحشوية، وهذا يطلقونه من المبتدعة وهذا الكلام على إيش على من على السنة، وأول من أطلق من عمرو بن عبيد المعتزل الضال أطلق على عبد الله بن عمر رضي الله عن ابن عمر قال كان حشويا. وكلمة حشوي كما ذكر عندك يعني بمعنى العوام يأخذون بحشو الكلام، وهذا يعني صرع يعني دعوة كاذبة وهي مردودة عليهم. فالحشو هو موجود عند المتكلمين وعند الفلاسفة، ولهذا الشيخ قال في الفتاوى قال الفلاسفة والمتكلمة أعظم بني آدم حشوا وقول الباطل، كذا في الفتاوى الرابعة 27. وفعلا الحشو والكتب المظلمة التي لا تجد فيها نور الوحي تجد في كتب إيش يعني كتب مقفرة، تقرأ كتابة هؤلاء وتصفح يعني يجد فيها فعلا ظلمة صراحة، لا تجد فيها قال الله ولا تجد فيها قال النبي عليه الصلاة والسلام. قيل له هل قال أحد من طوله أن الله لا يغني كلامي شيئا؟ طبعا الرد إيش الشيخ بل قيل له، الشيخ قال أنه هل قال بهذا أحد؟ إذن ما قال بهذا أحد، هذا انتهي لنا. وإنما النزاع هل يتكلم بما لا يفهم العباد معناه، هذا اللي وقع فيه النزاع. يعني أيهما أسوأ أن قال لا يعني بكلامه شيء أو لا يتكلم على فهم العباد؟ طبعا يعني لما تقول ولهذا العبارة التي جاءت في في في في تدمرية قال الشيخ عن المفوضة والتفويض من بداها الأشاعرة، قال هؤلاء الذين يتفوضون قد يظنون أن خطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد أو بما لا معنى له. أيهما أسوأ؟ لا هذه يعني أسوأ، نسأل الله العافية كما لا يفهم. أما لا يفهم أحد يعني أنه هو مفهوم لكن إيش هذا الفهم مغيب عن إيش عن الناس. أما تقول لا معنى له هذه لا شك أنها يعني أقبح وأشنع. طيب وقيل هب أنها في أن في هذا نزاع، فهو لم يقل دليلا على امتناع ذلك بل قال هذا عيب أو نقص الله مثلا، لأن المؤلف يرد عليه يرد عليه وفق إيش قواعد مذهبه. يقول الشيخ رحمه الله وقيل وهب أن في هذا نزاع فهو لم يكن دليلا عن امتناع ذلك بل قال هذا عيب أو نقص والله من زمان. يعني يقول أن الرازي الآن لما قال يعني قضية أن الله تعالى يتكلم بكلام لا معنى له لم يرد دليل على إيش على امتناع ذلك. نعم الرازي هو ماذا قال كما قال بل قال من القائل هنا الرازي يعني. فالرازي قال كما بين الشيخ الصفدي قال هذا عبث، يعني كون الله تعالى يتكلم بكلام لا معنى له هذا عبث والعبث على الله محال. فجاء رد الشيخ رحمه الله بناء على أصل إيش الرازي يرد عليه إيش بنفسه على وفق أصوله. فقال الشيخ في الصفدية عبارة قد تكون أوجز قال لأن النزاع إنما هو في الحروف المؤلفة، لما يجيب ويقول لا يعد كلام شيء إذن الكلام في إيش المعنى النفساني أو الحروف الحروف التي يعني تسمع وتقرأ وتكتب. قال لأن النزاع إنما هو في الحروف المؤلفة، هل يجوز أن ينزل حروفا لا معنى لها؟ نعم. والحروف عند الرازي إيش؟ نعم مخلوقة. نعم. وعنده إذا كانت حروف مخلوقة عنده على بناء على أصل في الجبر أو أصل في القدر أن الله تعالى يجوز إيش؟ نعم أن يخلق إيش؟ كل شيء. نعم. قال والحروف عنده مخلوقة وعنده يجوز أن يخلق الله كل شيء. إذا كان الله خلق كل شيء أي نعم هل هذا عبث عنده ولا ما هو عنده عبث؟ ليس عبث. إذن الآن تناقض ولا تناقض؟ تناقض. ثم قال الشيخ يعني تنبه الفائدة وإنما النزاع هل يجوز أن ينزل الله ما يفهم معناه؟ أي نعم. يعني لاحظ الشيخ يقول هنا إنما النزاع يقول ما في أحد قال بإيش؟ بماذا؟ أنه الله تعالى ينزل كلام لا معناه. لكن وقع النزاع بين الفرق وبين الطوائف هل يجوز أن الله تعالى ينزل كلام إيش؟ لا يفهمه إيش أحد. طيب مع أنه كما ذكر الشيخ في الصفدية أن الرازي متناقضه أنه إيش يجوز هذا، لاحظ أنه يجوزه في احد قولين وايش ويمنعه من قول اخر. يجوز ماذا؟ ان الله تعالى ينزل كلاما لا يفهم معنى. طيب نرجع كلامه في الفرقان. فقيل اما يريد المعنى القائم بذلك فراس مخلوقا، اما الاول فلا يجوز ارادته هنا، لأن المسألة هو في من يتكلم بحروف منظومة ولا يعني بها شيئا، وذلك القائم بالذات هو نفس المعنى. وإن ردت الحروف وهو مراد الرازي فتلك عندك مخلوقة، ويجوز عندك أن يخلق كل شيء. إذا تناقض ما تناقض، تناقض الرازي. والعيب عندك هو ما لا يريده هذا المتنع. طيب بعدها توصل النتيجة إيش؟ أنهم إيش؟ لا لم يثبتوا لا عدلا ولا رحمة ولا حكمة ولا إيش؟ ولا صدقا. هذا هو الخلاصة. قال والمعتزلة خصهم بإثبات هذه الأمور، ولهذا يكون في خطبة الصفات ذكر أبي حسن البصري قال كما ذكر في أول صور الأدلة. أنا أقول لعله والله أعلم ما أجزم، لكن لو لأن له كتاب اسمه غرر الأدلة، أنا ما أقول احتمال بعيد الله أعلم، هل له عاد كتاب اسمه صور الأدلة أنا ما أدري، لكن الكتاب اللي يقول شيخ الإسلام أنه زبور المتأخرين للمعتزلة هو كتاب إيش؟ ماذا؟ غرر الأدلة وتصفح الأدلة لأبي حسين البصري، كذا في التسعينية الجزء الثاني 45 و600. عقب ذلك قال فكلا الطائفتين لما الشاعر والمعتزلة ما حق وباطل، ولم يستوعب الحق إلا من اتبع المهاجرين. هكذا الشيخ دائما يعني دائما يؤكد ويقرر ويحتفي بما كان عليه السابقون الأولون رضي الله عنهم من المهاجرين الأنصار، وأن لا بد من لزوم طريقته. هذا جانب، يعني جانب العلم والتحقيق والرسوخ هو إيش؟ ما كان عليه الصحب الكرام. قال الإمام أحمد رحمه الله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هؤلاء هم الرحمة الذين يختلفون بخلاف أولئك المختلفين ولا يزالون مختلفين إلا من رحمة ربك. مر بنا كثيرا أن فيه تلازم بين الاتباع والاجتماع، هذا تكرر كثيرا الآية. ولذلك خلقهم تحدث عن الشيخ في موطنين في الفتاوى الرابع 36 و200 والدرء الثامن 77 و400. هنا لما قال ولذلك خلقهم كما بين الشيخ أنا ذكر الغاية إيش؟ التي إليها يصيرون. أما في آية الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فذكر الغاية التي إيش؟ نعم التي لأجل يخلق أو التي أمروا بها. فهنا ولذلك خلقهم، هذا الاختلاف مراد ليس مرادا، إلا مراد، لكن مراد إيش؟ نعم قدر أو مراد لغيره، لكن العبادة نعم مراد إيش؟ شرعا ومراد لذاتها. قال الشيخ رحمه الله كلاهم مراد بخلقه وأمره. الاختلاف مراد إيش؟ بخلقه، يعني مراد لغيره، وذاك مراد إيش؟ بذاته. أو إيش تفقل إيش؟ ذاك مراد محبوب، وذاك إيش؟ مراد بإرادة إيش؟ كونية إيش؟ قدرية. واضح الكلام؟ يعني. فصل. والجهمية والمعتزلة مشتركون في نفي الصفات، وابن كلاب ومن تبعه كالأشعري وأبي العباس القلانسي ومن تبعهم أثبتوا الصفات، لكن لم يثبتوا الصفات الاختيارية مثل كونه يتكلم بمشيئته، ومثل كونه فعله الاختياري يقوم بذاته، ومثل كونه يحب ويرضى عن المؤمنين بعد إيمانهم، ويغضب ويبغض الكافرين بعد كفرهم، ومثل كونه يرى أفعال العباد بعد أن يعلموها كما قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فأثبت رؤية مستقبلة، وكذلك قوله تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ومثل كونه نادى موسى حين أتى لم يناده قبل ذلك بنداء قام بذاته، فإن المعتزلة والجهمية يقولون خلق نداء في الهواء، والكلابية والسالمية يقولون النداء قام بذاته وهو قديم لكن سمع موسى فاستجدوا سماع موسى وإلا فما زال عندهم مناديا. طيب هذا الفصل الذي ذكر الشيخ رحمه الله قال الجهمية والمعتزلة يشتركون في نفي الصفات، وابن كلاب ومن تبعه كالأشعري وأبي عباس القلانس ومن تبعهم أثبتوا الصفات. الشيخ المواطن كثير يذكر هؤلاء، عندك ابن كلاب اللي هو ثم وأيضا الأشعري وأبو العباس القلانس، هؤلاء المتقدمون يذكرون في نسخ واحد عدة مواطن، يقول هؤلاء أثبتوا الصفات لكن لم يثبتوا الصفات الاختيارية. الآن الشيخ يتحدث في هذا الفصل عن الصفات الاختيارية، والصفات الاختيارية تحدث عنها